ولذا كان التنبيه الدائم في كتاب الله عز وجل، كان التذكير الدائم في المواطن المختلفة بأمر المنافقين. إذا تأملت المواطن الكبرى التي نحن نتناول بيانها في يعني دروس السيرة من أول غزوة بدر، حيث قال الله عز وجل: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. فكان هذا في سورة الأنفال، ومع أن النفاق إنما نزل بعد بدر ومع وجود طائفة قليلة جدا آحاد نزل بيانهم. ثم في سورة آل عمران في قصة أحد تجد مساحة واسعة من الآيات، تجد بيانا واسعا في آيات القرآن لبيان ما قاله المنافقون وما صنعوا. ثم في غزوة الأحزاب وبيان حال المنافقين الذين قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وتفصيل أحوالهم ربما أكثر من بيان حال الكفار. ثم في سورة النور وقصة المريشية وقصة الإفك التي عبادها المنافقون. ثم في هذه الواقعة، واقعة غزوة أحد، غزوة ثم في واقعة صلح الحديبية، ثم في سورة براءة السورة الفاضحة. كل هذا لابد أن يلفت نظرنا إلى مدى الخطر الذي يشكله المنافقون على المجتمع المسلم وعلى الطائفة المؤمنة. إنها طائفة خطيرة الأثر، ولا بد أن تعرف بالصفات والأعمال والأقوال، لأنها تنبئ عما في صدورهم من الحقد على أهل الإسلام. وأنت تجد أضعاف ما ولد من المنافقين في العهد الأول قد ظهر ونجم عبر العصور وفي الأزمنة المتأخرة خصوصا، من أناس ينتسبون إلى الإسلام. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم قبل وجودهم، حيث بين الشر المستطير الذي يحدث بعد الخير الذي فيه دخل، فقال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال يا رسول، قال حذيفة: يا رسول الله جدهم لنا. قال: هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب شياطين في جثمانهم. فهم يظهرون الإسلام، يتكلمون بلسان أهل الإسلام، وأعمالهم أعمال الشياطين، والعياذ بالله. قلوبهم قلوب الشياطين، ودعوتهم إلى جهنم، والعياذ بالله. ومن أطاعهم وأجابهم قذفوه في النار، نعوذ بالله. والعجب أنك تجد من يروض لهذا النفاق في زماننا، ومن يأمر بإجابتهم وطاعتهم، وربما لجهله وضلاله وانطماس بصيرته يتعبد لله بذلك، والعياذ بالله. مع أن ما نجم من نفاقهم أضعاف ما نجم من المنافقين الأوائل. فأنت إذا تأملت ما يقوله هؤلاء المنافقون وما يعتذرون به عن عدم المشاركة في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لوجدت أنهم لا يتجرؤون أبدا بالتصريح بكراهية الجهاد في سبيل الله والمنع منه والتحذير منه، كما يفعل أعداء الله المنافقون في الأزمنة المتأخرة. قال الله عز وجل: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. أنت تلحظ من هذا الكلام ومن تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله أن المتخلف على ثلاثة أنواع. أن من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا، الذين تخلفوا كانوا على ثلاثة أنواع: تخلف معذور، وتخلف عصياء مع عاصم، وتخلف نفاق. وكان هؤلاء يريدون أن ينتقلوا بتخلفهم من تخلف النفاق إلى تخلف العصيان، وهو التخلف الناشئ عن شغل الأموال والأهل. شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يعلمون أنه أمر لا يجوز في شرع الله، أن تشغل الأموال والأهلون الإنسان عما فرضه الله عز وجل عليه من نصرة الدين ومن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنفر هؤلاء الأعراب ويطلب منهم الخروج فيتعين ذلك عليهم، كما نعلم أن الجهاد في سبيل الله يتعين بتعيين الإمام، بمعنى إذا استنفر الإمام قوما وعينهم بالقتال والجهاد فيتعين أن يصبح فرض عين عليهم، وإن كان في أصل الأمر أن طلب أن جهاد الطلب فرض كفاية، إذا قام به طائفة من المسلمين سقط الحرج عن الباقين، وإلا أثم كل قادر بحسب قدرته. وأن الجهاد يتعين إذا دهم العدو بلدا من بلاد المسلمين، فيتعين على أهلها أن يدفعوهم، ويجب على غيرهم معاونتهم بما يقدرون عليه حتى يدفع ذلك العدو. وإن لم يكن أمر المعاونة حتى يندفع إلا بأن يخرج معهم وجب ذلك، وتعين على من بجوارهم ثم من يليهم ثم من يليهم حتى يدفع العدو، وذلك بحسب القدرة التي يستطيعها الإنسان. وهذا أمر ظاهر. وكذلك إذا حضر الصف فإنه لا يجوز أن يفر ويصبح فرض عين عليه كذلك. نقول التخلف إما تخلف معروف، وهو الذي ذكر الله سبحانه وتعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. سوف تجد في يعني آيات سورة الفتح هذا البيان، بيان من المعذور من العاجز عن القتال. وقد ذكر سبحانه وتعالى مثل ذلك في سورة براءة: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهذا في من عجز ببدنه أو عجز بسبب انعدام نفقته، والجهاد يحتاج إلى نفقة، أو يحتاج إلى دابة ينتقل عليها، وبالأولى عالم أهبة القتال، فالذي ليس عنده سلاح يقاتل به ولا يستطيع تحصيله فهو كذلك عاجز معذور بالأولى كما نص عليه العلماء. وكل إنسان يعني غلب على ظنه الهلاك في ما يؤمر به من القتال فإنه لا يكون مأمورا به في تلك الحالة، وإن كان يحدث نكاية في العدو فذلك مع موته وقتله فقد يستحب، فالجمهور على استحباب الانصراف حفظا لرأس المال، وقد يستحب الصبر والثبات حتى يقتل تقوية لقلوب المؤمنين وإعانة لهم على الثبات على دين الله عز وجل. ولكن إذا كان يقتل الإنسان لانعدام أهبة القتال مثلا، نفاذ ذخيرته وسلاحه وضياع ما يستطيع أن يجاهد به الأعداء من يده، فإذا استطاع أن ينقذ نفسه فله أن ينصرف من المعركة. وأما إذا علم أنه مقتول من غير أن يحدث نكاية في قلوب الأعداء فهذا لا يجوز له أن يستمر إن كان يستطيع الانصراف، لأنه لا يجوز أن يلقي بنفسه إلى التهلكة. ولكن إن كان يحدث نكاية في العدو فلا شك أن الصبر في هذا الموطن مشروع. وأيهما المستحب أكثر، الانصراف أم الثبات؟ حسب المصلحة الراجحة. والأصل أن الانصراف حفظا لرأس المال، والانسحاب بنية الكر على العدو مرة أخرى أولى، إلا أن يكون في ثباته تقوية لقلوب المؤمنين وصبرا وتثبيتا لهم على الدين، فذلك يسرع من أجله أن يصبر ويثبت، والله أعلى وأعلم. وإن انصرف نوى الكر كما ذكرنا فهو متحرف لقتال ومتحيز إلى فئة ينوي أن يعود إلى مجاهدة الأعداء بإذن الله، ولذا كان انسحاب المجاهدين في بعض المعارك مأذونا فيه مشروعا ليحافظوا على رأس المال على أن ينمو العودة مرة أخرى لقتال العدو. نقول فهذا تخلف المعذور الذي تخلف عن القتال والجهاد بعذر مشروع أذن الله عز وجل فيه، وهو العجز الحسي أو ما كان في معناه من غلبة الظن بحصول الهلاك من غير إحداث أثر، من غير إحداث نتيجة، والله أعلم، أو مع إحداث نتيجة أو مع إحداث نكاية في العدو، لكن حفظ رأس المال مقدم على الربح، إلا ما ذكرنا من فضيلة من يثبت لتقوية قلوب المسلمين. فكذلك من يثبت في المعركة لأنه يعلم أنه إن أخذ فمقتول، علم أنه إن انصرف فلن يستطيع الانصراف، فلا بد أن يقاوم في تلك الحالة وأن يثبت، لأنه إن انصرف قتل وإن استسلم قتل، فهذا يلزمه القتال قولا واحدا، لأنه ليس أقل من أن ينال من الكفار نيلا يغيظهم به أفضل من أن يستأسر لهم أو أن ينسحب وهو يعلم أنه يقتل أثناء انسحابه. وكذلك كان استئسار أما من احتمل الأمر عنده أنه إن استأسر لم يقتل، جاز له أن يستأسر كما استأسر خبيب رضي الله عنه للمشركين وقد وعدوه أنهم لا يقتلونه، ولكن أخلفوا الوعد وباعوه لأهل مكة فقتلوه رضي الله تعالى عنه، ذهب شهيدا في سبيل الله. الغرض المقصود أن هناك أنواع من التخلف، أو هناك تخلف معذور بسبب أحوال في لديه من عجز حسي أو عجز في معنى العجز الحسي، عجز معنوي كفاقد أهبة القتال، وكالذي ليس له نفقة، وكالذي لا يجد سبيلا لمرضه أو نحو ذلك. فهؤلاء تخلفوا تخلف عذر. ثم هناك تخلف معصية، وهو الذي شغلته أمواله وأهله، كما تخلف الثلاثة الذين خلفوا وشدد عليهم جدا، وأرجئوا أربعين في غزوة تبوك، وأرجئوا 40 ليلة مع سابق الفضل لهم والإحسان، فبعضهم قد شهد بدرا، وبعضهم قد شهد بيعة العقبة التي تبايعوا فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، والتي كانت سببا لوجود دولة الإسلام في المدينة. ومع هذا السبق لما تخلفوا ولم يكن تخلف نفاق، وإنما تخلف معصية، شدد عليهم جدا 50 ليلة، 40 منها بغير كلام من المسلمين ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم 10 منها أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل نساءهم، فكان بداية الفرج عليهم. ثم بعد 50 ليلة من النهي عن كلامهم نزلت توبتهم، كما لعله يأتي إن شاء الله. فالآية تدل على أن الانشغال بالأهل والأموال في إصلاحها ويعني مراعاة خواطر الأهل، وليس أنه يعرضهم للهلاك، ولكن يقول مشغول بهم، فهو يريد الثمار ويريد الظلال ويريد أن يبقى مع أزواجه وأهله وعياله لا يفارقهم، وهذا أمر بلا شك يعني النفوس تتطلع إليه دائما، بل السبب الأساسي لدى المنافقين في عدم مشاركتهم في الجهاد في سبيل الله أنهم ظنوا أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، فعندما ظنوا ذلك قالوا لن نخرج معهم إذن، لأنهم لا يستطيعون أن يفارقوا أهلهم وأولادهم وديارهم، فما ضحوا في سبيل الله عز وجل وما استعدوا لذلك. لذلك نقول أن هذا أمر معصية، والمنافقون يعلمون ذلك، فقالوا لرسول فلذلك قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لنا، يعلمون أن هذا ذنب يحتاج إلى استغفار، ولكن الحقيقة أن التخلف كان منهم على النوع الثالث، تخلف النفاق، تخلف كراهية الجهاد. المعذور الذي تخلف عن الجهاد وهو معذور من ما زال حب الجهاد في قلبه وحب الشهادة في سبيل الله عز وجل في قلبه، ما زال قويا مشتعلا، ما زال يحدث نفسه بالجهاد، بل ويبكي على فقده وعجزه عنه. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وهذا علامة الصبر وعلامة الحرص على طاعة الله عز وجل، أنه يبكي لأنه لا يستطيع حيلة في أن يقوم بهذا الواجب. ولذلك رغم أنه ليس واجبا عليه إلا أنه يحبه ويتمنى أن يقوم به، وذلك ليأخذ الثواب البذيء لتصديقه بوعد الله وكونه يريد نصرة الإسلام، وهو ناصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يؤدي الحق كاملا غير منقوص، ويبذل كل ما يقدر عليه لنصرة الدين ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حال المؤمن، والعاصي نفسه تلومه. ولذلك كان كعب بن مالك يصف حاله حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يهم أن يرتحل فيدركهم، وأنه كان يؤذيه أن لا يجد إذا مر في الأسواق في فترة غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدينة لا يجد إلا رجلا مغموصا عليه بالنفاق، مطعونا عليه بالنفاق، أو رجلا ممن عذر الله، فكان يتألم لذلك. فلا يزال العاصي المقصر الذي شغلته أمواله وأهله لا يزال عاتبا على نفسه لائما لها، لا يزال متألما لكونه ترك هذا الواجب مع قدرته عليه. فهذا من بقي في قلبه شيء من الإيمان، ولكن تلك المعصية إذا استمرأها الإنسان واستمرت معه أو شكت أن تضيع الإيمان من قلبه وتنقله إلى الدرجة الثالثة، إلى النفاق والعياذ بالله. ولذلك يخشى على العاصي ويخشى على من يتعاطى صفات المنافقين أن يلتحق بالمنافقين والعياذ بالله. وذلك أن لوم النفس والحساب الداخلي لا يستمر طويلا، إما يحسم الأمر لهذه الناحية أو لهذه الناحية، ولن يظل على تلك الحال طويلا. ولذلك من لم يجد من نفسه تحديث النفس وعتابها ولومها على الذنوب وعلى التقصير في الواجب فليحذر على نفسه، فإنه على حافة النفاق أو قد دخل. والنفاق والعياذ بالله يتسرب إلى النفس تدريجيا، والشيطان بالمرصاد للإنسان لا يتركه، والله عز وجل قد يجعل من صفات النفاق سببا إلى نفاق يعقبه في قلبه إلى يوم يلقاه، كما قال عز وجل فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فيقرأ القرآن بعد ذلك وهو يلعنه، وذلك أن الله لعن الكافرين والمنافقين، فقد صار منهم، وربما هو يحسب نفسه يحسن صنعاه والعياذ بالله. ولذلك بقاء لوم النفس وعتابها والاعتراف بالتقصير أمر أساسي في وجود بقية الإيمان في قلب المؤمن العاصي، والأمر لا يتوقف، لا بد من تمحيص، ولا بد إما أن يرجع ويتوب، وإما أن يستمرئ المعاصي فيخشى عليه أن يهلك على النفاق والعياذ بالله. أما الصنف الثالث المتخلفون تخلف النفاق، فهذا النوع الذي فضحه الله عز وجل، ذكر الله عز وجل صفاتهم وبين حقيقة أمرهم، وهم الخطر الجاف على المجتمع المسلم، ذلك أنهم في نفوسهم تردد وشك، وهم في ريبهم يترددون كما قال الله عز وجل، كما قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قال سبحانه وتعالى قبلها: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. لم يوقنوا بهذا الدين، لم يوقنوا بوعد الله عز وجل، عندهم ريب وشك، يشكون أولا في كون هذا الدين هو الحق أم لا، وتجد هذا في فلتات ألسنتهم، بل عندما يستقر النفاق وينجم يظهر ويكون معلنا بنفسه كما قال حذيفة رضي الله عنه: في زمن قد كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا وهو اليوم علانية، فما الظن لو رأى حذيفة رضي الله عنه زمان الدعاة على أبواب جهنم. هم يصرحون بأن الدين الحق ليس وحده هو الحق، بل الباطل عندهم والحق سواء، أديان كلها عندهم سائغة، يصرحون بذلك، ليس كالمترددين الذين يكتمون الريب، بل يصرحون والعياذ بالله بأن الإسلام وغيره من الملل الكل سواء، ولا يجوز عندهم أن يعتقد أن الإسلام هو الحق دون ما سواه، ولا يجوز أن يعتقد عندهم أن الدين عند الله هو الإسلام، بل عندهم كل الأديان سواء، وكل من دان بدين فعليه أن يلتزم به، وكل من نشأ على دين فعليه أن يلتزم به. أرأيتم والعياذ بالله هذا أقل أحواله أن يكون ريبا، لأنه يسوي بين من يعبد الله ومن يعبد غيره، ويرى كلاهما على الحق، بين من يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ويشهد أنه رسول الله وبين من يكذبه، فأقل أحواله أن يكون شاكا، نعوذ بالله من ذلك، وذلك إرضاء لسادته من الكفرة من اليهود والنصارى وكبار المنافقين وشياطين الإنس والجن وسائر المشركين الذين هذا دينهم. وإن كان الأمر قد تغير في زماننا فأصبح هؤلاء اليوم لا يرضون إلا بأن يعترف بأن ما هم عليه فقط هو الحق وأن ما خلفه هو الباطل. يوشك هؤلاء أن يعدلوا من الدين حتى يوافق ما يشتهون، لكن إقرارهم بأن الكل سواء هو من الريب، ثم هم في ريب من وعد الله بظهور الدين، بل يروجون دائما أن الإسلام سيضمحل أو أن الأمر أوشك أن يقع، وهذا والعياذ بالله لأجله لم يدخلوا في مواجهة الكفار ولا يقبلون ذلك، لأن عندهم أن الإسلام لا يمكن أن يظهر ولا بد وأن ينتصر الكفار لأجل الفارق المادي، ولا يقين عندهم بوعد الله، فهم في ريبهم يترددون، يشكون في النصر ولا يثقون بوعد الله عز وجل، ونسأل الله العافية. ولذلك حال المنافقين كما وصف الله، هذا التخلف كان ناشئا عن عقيدة فاسدة، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، هذا ظن الجاهلية، أن الإسلام سيضمحل، أن الدين سوف ينتهي، أن الدولة والغلبة والظهور سيكون للكفار، ولولا ذاك ما كانوا في صفهم وما تأطعوهم وما أعانوهم على باطلهم، لا، لأن هؤلاء المنافقين في الحقيقة عبيد من غلب، عندما يظهر الإسلام سوف تجدهم يكونون يعني طوع المسلمين مع كراهيتهم للدين، ولكنهم يطيعون، هذا أمر قد توجه كما قال عبد الله بن أبي بن سلول بعد غزوة بدر، هذا أمر قد توجه صار له وجه وظهور، ولذلك دخل في الإسلام، وقبل ذلك كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم حال كفره، فدخل في الإسلام رياء ونفاقا ليؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين وهو يظهر الإسلام، وكان بذلك أشد، نعوذ بالله. لذلك نقول أن المنافقين إنما هم عبيد من غلب، إذا ظهر المسلمون قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب؟ قالوا ولم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. ألسنا الذين وقفنا في وجه هؤلاء المؤمنين المتطرفين حتى نحفظكم منهم ونقف بجواركم ضدهم؟ فلا بد أن يكون لنا عندكم نصيب من المغنم، ولا بد أن يكون عندنا أن يكون عندكم لنا نصيب مما حصلتموه، والعياذ بالله. فهؤلاء حال هذا حال المنافقين، عبيدهم غلب، لو ظهر الكفار فهم تبع للكفار. ما الذي جعلهم إذن يتخذون الكفار أولياء ويطيعونهم؟ عقيدتهم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، ظنهم أن الإسلام سيضمحل وأن الكفر سيظهر وأنه لا مخرج للناس إلا بمتابعة الكفر. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. إن هذا الأمر اعتقاد فاسد أعقبه تصرف فاسد وأعقبه أقوال فاسدة، والعياذ بالله. ظن الجاهلية جر إلى عمل الجاهلية وقول الجاهلية، والعياذ بالله. وهم يظهرون ذلك ويظهر يعني منهم في فلتات ألسنتهم، وإن أظهروا غيره أحيانا رياء ونفاقا. قال سبحانه وتعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. استغفر لنا دليل على اعترافهم بالذنب، ومع أنها معصية إلا أنهم لا يستحقون أن يكونوا عصاة، لا يستحقون أن يكونوا مسلمين عصاة. هم أقل من ذلك، هم أسوأ من ذلك، هم أدنى من ذلك. لأن الذي يقول استغفر لنا يعترف بالذنب، والاعتراف بالذنب جزء من الإيمان. وكذلك يعرفون قدر من يقول للرسول صلى الله عليه وسلم استغفر لنا، يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف قدره. وهؤلاء ليس عندهم لا اعتراف بالذنب، بل عندهم الفرار من البذل والتضحية والجهاد في سبيل الله غنيمة. عندهم أنهم كسبوا حين لم يشاركوا المسلمين في بذلهم وتضحيتهم. الحقيقة أن المؤمن حين يتخلف عن أمر من أمر الله سبحانه وتعالى حضره غيره يحدث نفسه لو كان حاضرا ليبذل في سبيل الله عز وجل وينفق في سبيل الله من روحه ومن وقته ومن ماله لينصر الدين. هذا حال المؤمن، يرى أن عليه أن ينصر الدين، فهو مع المؤمنين بقلبه، ولو تباعد الزمان والمكان فهو معهم في كل معارجهم، يرى نفسه كواحد منهم، لو أصيبوا كأنه أصيب هو في أهله وماله، ولو انتصروا يفرح بالنصر، ويتكون الغنيمة التي حصلت للمسلمين والنصر نصر له وغنيمة له. ليس كالذي يقول إذا أصابت المسلمين مصيبة قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معه فأفوز فوزا عظيما. الذي بينكم وبينه مودة عندما تنتصرون وتغنمون يقول اللهم لك الحمد قد انتصرنا، أما ذاك فيتحسر على أنه فاتته الغنيمة التي هي الفوز العظيم عنده، ولا يشعر أن انتصار المسلمين كاف في أنه قد فاز فعلا هو ضمن فوز المؤمنين وانتصار المؤمنين فوزا عظيما. ولذلك تجد أعداء الإسلام المنافقين إذا انتصر المسلمون في معركة هم في كرب، إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، قد أخذنا حيطتنا، قد تولينا أمر أنفسنا ولم نسلم له القيام، ويتولوا وهم فرحون. نعوذ بالله، نعوذ بالله. وأنت والله تجد العجب في زماننا، تجد من يتكلم بأسوأ من كلام المنافقين وهو يتدين ويتزيى بجيبين، والعياذ بالله، يحزن لانتصار المسلمين في معاركهم ويفرح ويدندن لانتصار الكفار ويقول ألم نقل لكم، وهذا الذي كنا نعلم، وهذا الذي كنا نتوقع، ونسأل الله العافية. وهذا بلاء عجيب، ونسأل الله أن يعيذنا منه وأن يعافينا منه وأن يعافي المسلمين من شر المنافقين. فهؤلاء المنافقون عندما يقولون استغفر لنا ليسوا أهلا لهذه الكلمة، ليسوا في الحقيقة من أهلها، ليسوا عصاة. تخيل أن المعصية تصبح بالنسبة للمنافقين منزلة عليه، تصبح منزلة تنفى عنهم بقوله عز وجل يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فسبحان الله، ماذا خطر النفاق؟ ما مدى خطر النفاق؟ خطر شديد والعياذ بالله من النفاق. فالعصاة خير من المنافقين، مع أن الذي يتخلف عن الجهاد الواجب ويقول استغفر لنا يستحق أن يزجر ويعاقب، ومع ذلك فهو خير من يقول ذلك وليس في قلبه الاعتراف وطلب الاستغفار، وليس في قلبه الندم والاعتراف على نفسه بالتفريط والعتاب للنفس واللوم لها. فهذا الحال حال المنافقين الذي قال الله عز وجل عنه يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فليس في قلوبهم اعتراف بالذنب، وليس في قلوبهم تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم، بل كما قال الجد بن قيس لأن أرد راحلتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم والعياذ بالله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا والعياذ بالله من حال المنافقين ومن منزلتهم الدنيئة التي جعلهم الله عز وجل فيها لما في قلوبهم من الفساد. قال عز وجل قل فمن يملك من الله، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. وتأمل كيف بدأت الآية الكريمة بذكر الضر قبل النفع. إن أراد بكم ضرا، فالضر أقرب إليهم، هم أولى بالضر، إرادة الله لهم بالضر لأن يضرهم أكبر من إرادته أو من أن يريد لهم نفعا. فهم لماذا؟ لأنهم كفروا بالله ورسوله، لأنهم نافقوا والعياذ بالله، كما قال عز وجل في سورة الأحزاب قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. فذكر السوء مقدما على الرحمة، هنا ذكر الضر أو الضر مقدما على النفع، وذلك أن النفاق يجلب سخط الرب سبحانه وتعالى، فيريد الله عز وجل له جزاء بما عمل الضر، ويريد الله به السوء لأنه ليس أهلا للخير ولأنه ليس أهلا للنفع، بل أرضه خبيثة ولا تنبت إلا الخبيث ولا يصلح معها إلا الخبيث. قال تعالى بل كان الله بما تعملون خبيرا. ذكر الله قولهم عملهم اعتقادا، ذكر الأول القول شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا اعتذار غير حقيقي، ثم ذكر ما في قلوبهم أن هذا الأمر ليس في القلوب، ثم ذكر أعمالهم بل كان الله بما تعملون خبيرا، ثم كشف ما في قلوبهم فقال بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. كان ذلك اعتقادهم، وهذا الظن منهم هو الذي بنوا عليه موقفهم من موالاة الكفار ومن اتخاذهم الكفار أولياء ومن تركهم نصرة المسلمين. وكل من نافق هذا النفاق أو مثل هذا النفاق واتخذ الكافرين أولياء ظانا أن الإسلام سيضمحل وأن المؤمنين سيبادون وسوف ينتهي الإسلام وتنتهي دعوته، فلذلك يوالي المنافقين يوالي الكافرين، فهو والعياذ بالله مثل هؤلاء. وفي هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل من علامات النفاق أن يظن الإنسان أن أهل الإسلام لن يعودوا أبدا إلى السلامة والعافية، تأكد أن البلاء تعقبه عافية وأن الله عز وجل سيجعل بعد عسر يسرا، كما جعل سبحانه مع العسر يسرين وجعل بعدهما ثالثا، كما قال عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فهذا العسر الذي ذكر منكرا واليسر ذكر فإن العسر ذكر معرفا واليسر ذكر منكرا في الآية في الآيتين الكريمتين ليدلنا على أن العسر هو العسر، فإن الألف واللام للعهد فهو عسر واحد، وأما اليسر فهو منكر لأنه يسر جديد، فهذا الذي معه، وأما الذي بعد العسر فقد قال عز وجل سيجعل الله بعد عسر يسرا، ولم يغلب عسر يسرين فضلا أن يكون بعده يسر ثالث بإذن الله تبارك وتعالى. فلذلك لابد أن توقن أيها المسلم أن البلاء يعقبه فرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الفرج مع الكرب وأن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرا. وذلك من أعظم ما يهون على المؤمن فترة البلاء والمحن، ذلك أن يوقن بأنه سيعود إلى العافية بإذن الله تبارك وتعالى. وكما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون إلى أهليهم، وذلك من نعم الله العظيمة أن يعود الإنسان إلى أهله، وهذه المسألة كما ذكرنا كبيرة جدا عند المنافقين حتى قدموها على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هي بلا شك لها قيمة كبيرة عند المؤمن، ولذلك جعل الله ظن المؤمنين أنهم سيعودون إلى أهليهم، العودة إلى الأهل أمر يحدث به المجاهد نفسه، وكل من خرج في سبيل الله وأخرج من داره وأهله يحدث نفسه بذلك، وهو أمر فطري طبيعي. وظن المؤمن الحسن في الله عز وجل أنه يعيده إلى العافية من ظن أهل الإيمان والإسلام، وإن كان هذا الأمر عنده هو من الدنيا لا يقدمه على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لو خير بين أن يبتعد عن داره ووطنه وأهله وماله من أجل أن يطيع الله عز وجل فسوف يختار ذلك، سوف يبتعد كما خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون أولا، أخرجوا من ديارهم وأموالهم وضحوا بالديار وضحوا بالأموال وضحوا بالأهل وضحوا بالعشيرة وفارقوا الكل لأجل طاعة الله، ثم خرجوا كم مرات عديدة كما نقرأ في هذه السيرة المباركة، لربما لا يمر شهر أو شهران إلا وقد خرجوا ويتركون ديارهم وأهليهم وعلى خطر ألا يعودوا دائما، وهذا دليل على حبهم العظيم بالله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللجهاد في سبيل الله، فهم مستعدون للتضحية دائما، مستعدون أن يفارقوا الأهل والأوطان والأموال وأن يعرضوا كل ذلك للخطر ولربما لا يعودون، ولقد كانوا دائما القلة في مواجهة أعدائهم، ومع ذلك فالله عز وجل أكرمهم غاية الإكرام، وبعد ذلك عندما مكن الله لهم لم يتوقفوا وخرجوا إلى المشارق والمغارب يفتحون البلاد والعباد والقلوب، يفتحونها بالقرآن والسنان وينشرون دين الله سبحانه ويجاهدون في سبيل الله، وتحملوا في ذلك ما تحملوا، فالمؤمن كذلك. نعم لا شك أنه يود أن يعود إلى أهله، ولكن هو مستعد للتضحية إذا لزم الأمر، وأن يفارق الأهل والديار لله سبحانه وتعالى. ولا تظنن أن هذا الدين يمكن أن يقوم بغير تضحية وبذل، لن يقوم إلا ببذل وتضحية من أبنائه الصادقين، نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يجعلنا معهم، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكون مع الصادقين، قال عز وجل في بيان حال المنافقين بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم. هذا التزيين زينه الشيطان كسبا وخلقه الله عز وجل في قلوبهم جزاء على نفاقهم وعلى ما صنعوا، الله عز وجل خالق أفعال العباد، هنا الضمير مبني للمجهول، زين ذلك في قلوبكم، من الذي زينه؟ يمكن أن يكون التزيين للشيطان، وهذا يختلف على هذا الوجه، هذا ليس خلقا في قلوبهم، الشيطان لا يخلق، بل كما قال عز وجل عن الهدهد: وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وكذلك ذكر سبحانه وتعالى أن الشيطان زين للكافرين أعمالهم، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن الشيطان يزين، هذا التزيين ما الشيطان تزيين وسوسة وإغواء وحث على الفساد حتى يرى الباطل الذي هو قبيح الصورة جميلا مزينا، حتى يرى المنكر كأنه معروف طيب، حتى يرى الخبيث يراه حسنا جميلا والعياذ بالله، تزيين. هذا الشيطان يفعل ذلك، شياطين الإنس والجن يزينون الباطل بالكذب والزور والغرور حتى يراه المغرور حقا وحسنا وجميلا، وحتى يتلذذ بالرائحة الممكنة والطعم الخبيث ويتذوق أقبح القبيح على أنه أحسن الحسن. وهذا عمل السحرة، سحرة بني آدم الذين يقربون الحقائق، وسحرة الشياطين، فهم يلبسون الأمور حتى يقبل الناس على الفساد وعلى الكفر وعلى المنكر وعلى المعاصي، ويظنون أنفسهم يحسنون صنعا ولا يرضى الله. وهذا أقبح أحوال الإنسان، أن يزين في قلبه السوء والباطل، والشيطان يزينه كما ذكرنا بالإغواء وب يعني تحسين صورة الباطل حتى يراه الناس حقا ونعوذ بالله. وأما الوجه الثاني فالله عز وجل الذي زين في قلوبهم ذلك، كما قال: كذلك زينا لكل أمة عملهم. وهذا من الله عز وجل خلقا وإيجادا، الله الذي خلق في قلوبهم حب الباطل وإرادته وتفضيله على الحق، وذلك منه عدل عز وجل، فما فعل بهم ذلك إلا لما كذبوا بالحق أول مرة، كما قال عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وكما قال عز وجل: وكذلك جعلنا في كل قرية، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فالله الذي جعلهم كذلك، وذلك أن قلوبهم الفاسدة ما شبه أن يجعل الله فيها ذلك، لأنهم اختاروا الفساد، ولأنهم كذبوا بالحق لما جاءهم، ولأنهم أعرضوا عن آيات الله بعد أن تبينوها وعلموها والعياذ بالله. فكل إنسان له لحظة، لحظة اختيار، هذه اللحظة لو اختار فيها الباطل فلربما يطمس الله النور الذي في قلبه أبدا، نعوذ بالله. وهذا عده عز وجل، ومن تلافاه الله برحمته وأدركه برحمته فتاب، فذاك محض فضله عز وجل، والناس بين فضله وعدله، وهو عز وجل أعلم بخلقه، يضع الأمور في مواضعها ويهدي الشاكرين، هو أعلم بالشاكرين وهو أعلم بالظالمين، وفق الشاكرين للشكر وأضل الظالمين بالعدل، وحقت كلمته، حقت بالحق، لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلذلك نقول هذا التزيين والتفسيران أو الوجهان ليس بينهما تعارض، فإن توزيين الشيطان لا ينافي خلق الله لأفعالهم، بل لما قبلوا تزيين الشيطان خلق الله في قلوبهم حب الباطل وإرادته، فالتفسيران في الحقيقة متلازمان، والله أعلى وأعلم. وذلك أن الشيطان أبدا لا يخلق في قلب عبد شيئا، لا يقدر على ذلك، الله خالق أفعال العباد كما أنه خالق ذواتهم، ولكن الشيطان يزين ويوسوس. فلذلك تزيين هذا الاعتقاد الفاسد وكونهم رأوه هو الحق وأن الإسلام سيضمحل وأن الدين يعني لا بد وأن يزول ويذهب، والله ما يعني تجد هذا ببعيد عن منافق هذا الزمان يقولون يوشك العمل بهذا الدين أن يتوقف، يوشك من يعمل من أجل الدين أو ما يسمى بالصحوة الإسلامية أن يزول، وهؤلاء الكفر قد اجتمعوا عليهم فسوف يبيدونهم ولن تمر سنوات معدودة حتى يضمحل هذا كله. والله عز وجل من ورائه معيد. والله سمعنا عمن يقول أو سمعنا لمن يقول ذلك، وسمعنا تلك الأقوال بعينها وأشد منها أن الأمور مخططة إلى أن يزول كل ذلك خلال سنة أو سنتين أو ثلاث، وبحمد الله تبارك وتعالى ونحن على يقين أن ذلك لن يقع، بل الأمر سوف يزداد بإذن الله تبارك وتعالى ازديادا يجعل هؤلاء المنافقين الذين زين في قلوبهم ظن السوء وإضمحلال الدين، زين في قلوبهم أن الكفرة سيظهرون ظهورا لا قيام للمسلمين بعده، وأن الأعوام القادمة سوف تشهد إضمحلالا للدين، هذا الظن سوف يعلمون أنهم كانوا خاطئين كاذبين وأنهم ما فقهوا سنة الله في الكون. والله عز وجل يقدر من ظلم الظلمة وعلو الكفرة وفجورهم ما يمحقهم به عز وجل وما يقوي به الإيمان في قلوب المؤمنين وإن كان الناس يرون غير ذلك. والله إن دماء الشهداء وأرواحهم التي تنتقل من الأرض إلى الجنة قبل أن ينتقلوا بأجسادهم وأرواحهم يوم القيامة إلى الجنان لهي من أعظم أسباب حياة الأمة ومن أعظم أسباب عودتها إلى دينها، ولم تزل المواقع التي يقع فيها ابتلاء على المسلمين سببا ليقظتها بإذن الله تبارك وتعالى. فلا تحزنوا عباد الله، وسوف يجعل الله من وراء البلاء خيرا كثيرا. ولقد كان المسلمون في بلاء لا أحد يشعر بهم قبل ذلك، ومات منهم الألوف وما استيقظت الأمة، مئات الألوف قد هلكوا تحت ظلم الظالمين وطغيان الطاغين وما شعر بهم أحد، واليوم حين يقتل مئات أو عشرات أو آلاف من المسلمين يتحرك لهم بإذن الله قلوب المسلمين في الأرجاء في المشارق والمغارب، وتستيقظ نفوس كانت أوشكت على الهلاك، كانت نائمة في غيبوبة لدرجة أنها أوشكت على الموت ثم تستيقظ بإذن الله. لذلك نقول نحن على يقين بخلاف ظن المنافقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون لن ينقلبوا إلى أهلهم أبدا، أي سيضمحل الإسلام في زماننا كذلك، لن يضمحل الإسلام ولن تذهب دعوة الحق أبدا من هذه الأمة، ولا يزال أهل الحق بإذن الله يزدادون قوة وثباتا. ولكن هناك من يترك القطار ويظن أنه يفر بنفسه وهو يلقي بنفسه إلى قطاع الطرق. تخيلوا قطار يسير في وسط غابات موحشة وقطاع الطرق يفاتون به من كل مكان، وهناك من يدافع عن القطار، وهناك من يقول تمسكوا بالقطار لا نجاة لكم إلا بالاستمرار فيه حتى تمر المحنة، وسوف نمر بإذن الله تبارك وتعالى بمصر قطاع الطرق وسوف نتركهم وراءنا ظهريا. ولكن كثير من الناس يقول لا أنا مرعوب لابد أن أنزل أنجو بنفسي. تنجو بنفسك أين يا عبد الله؟ تنزل الوحوش، تنزل إلى قطاع الطرق تستجيب لدعوتهم الباطلة والعياذ بالله، تستجيب لعقيدتهم الفاسدة وما يريدون من هدم الدين، تكون تبعا لهم، هم يأكلونك أكلا، يأكلون إيمانك، يأكلون قلبك إذا نزلت من القطار. هذا قطار الطاعة، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، الالتزام بالكتاب والسنة، الالتزام الصادق. فإن بقي الإنسان في القطار فسوف يصل حتما هذا القطار إلى بر الأمان وسوف ينجو من قطاع الطرق، ولكن هناك ابتلاء لينزل من لا يصلح ويختار أن يرمي بنفسه في أحضان الوحوش وقطاع الطرق القتل السفاكين للدماء. نسأل الله عز وجل أن يهدي من فينا السواسي كل قولي هذا. الشمس وكذا. الجمعة والسبت والأحد هم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من شوال، فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام هذه الأيام استحبابا. عليكم السلام ورحمة الله. ليس دفع العدو الذي اليهودي من أرض فلسطين أن تقل وجوهه إلى الدول المجاورة، حيث أن جهاد الفلسطينيين لا يكفي دفع العدو. هذا الأمر بحسب القدرة، فكل واجب بحسب القدرة كما ذكرنا، لا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها. والحقيقة أن معظم المسلمين في بلادهم عاجزون عن أن يفعلوا ما يغيثون به إخوانهم، ليس في فلسطين وحدها، فلسطين وغيرها من البلاد. لكن لا شك أن الواجب في آخر الأسباب التي تؤدي إلى تمكين المسلمين من الجهاد، لأن الجهاد لا يقوم إلا بقوائم من العمل بالدين، وما ضيع وما عجز المسلمون عنه وفقدوا أهبة القتال حتى لم يعد عندهم ما يقاتلون به ولا يجدون سبيلا إلى ذلك إلا بسبب ضياع مجتمعاتهم عبر قرون وسنين، أدى ذلك إلى أن يعجزوا وأن يتسلط عليهم أعداؤهم ويمنعوهم مما وجب الله عز وجل عليهم لذلك نقول أن مقدمات ذلك بعودة الناس إلى الدين والتزامهم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واستمرار تحديثهم أنفسهم بالجهاد في سبيل الله إلى أن ييسر الله عز وجل لهم السبيل والقوة والقدرة، فإن الله عز وجل إذا عملنا بما نقدر عليه رزقنا القدرة على ما لا نقدر عليه، إلى أن يأذن الله عز وجل بالفرج ويتمكن المسلمون من ذلك. وأما ذهاب الآحاد فإنه ليس الذي يغير واقع البلاد التي بجوارنا حتى يتغير الواقع الذي نحن فيه، فإذا صلحت المجتمعات أو على الأقل وجدت طائفة صالحة يعني فيها، فإن ذلك يؤذن بإذن الله تبارك وتعالى أن تقوم بغوث المسلمين الواجب عليهم. ماذا تنتقل كفارة اليمين من الإطعام إلى الصيام وما هي علامة الاستطاعة؟ تنتقل من الإطعام والكسوة والعتق إلى الصيام إذا لم يجد، ليس عنده مال زائد عن قوته وقوت عياله يطعمه للمساكين، فإذا لم يجد زيادة على قوت يومه وليلته وقوت عياله فإنه يجوز له أن يصوم 3 أيام. يقول رأى الناس يوم 27 من رمضان نورا يظهر في السماء مثل نور البرق، وبعض الناس يقول ظهر كلمة الحمد لله، هل تدل ذلك على أنها كانت ليلة القدر؟ علما بأني سألت أخا في الله فقال الشيطان له تدخل في هذا يقلل من العمل في باقي أيام رمضان. لا نظن أن الشيطان له تدخل في ذلك، هذا أمر قد ظهر يعني في أماكن كثيرة ليس من سلطان الشيطان أن يعني يخدع الناس كثيرا. إن كان هذا الأمر يعني على مثل لا يلزم أن تكون ليلة القدر، بل هذا إن كان أمرا عاديا كبرق فعلا إن ذلك أمر محتمل أن يكون برقا لم يعقبه مطر، والله عز وجل على كل شيء قدير وذلك يقع، أو كان ذلك كرامة لأهل الإسلام المتعبدين لله عز وجل فليس ذلك بممتنع، ولا يلزم من ذلك أن تكون هي ليلة القدر على وجه الجزم. وإن كان يرجى يعني أن تكون هي أقصد أن ليلة 27 هي من أرجى الليالي عند جمهور أهل العلم والحديث، لأنها ثبت في الأحاديث أنها في إحدى السنوات أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة 27، فلا يمنع أن تكون هي تلك الليلة ولا يلزم بذلك أيضا، ولكن نرجو الخير لأهل الإسلام خصوصا مع كثرة العبادة وكثرة الاجتهاد، فلا يمنع أن يرى مثل ذلك النور، والله أعلى وأعلم. فنحن نقول أن هذا الأمر يمكن أن يكون علامة على ورود الملائكة، ويمكن أن يكون غير ذلك، لا نجزم بهذا الأمر، ولكن نرجو الخير لأمة الإسلام بكثرة العبادة والذكر، والله أعلى وأعلم. يقول يصلي الفجر في مسجد يقيم الصلاة بعد 30 دقيقة ولا يوجد به دروس، ويوجد مسجد بجواره يقيم الصلاة بعد 20 دقيقة يوجد به شرح صحيح البخاري، هل أصلي في المسجد الثاني؟ 20 دقيقة كافية إن شاء الله جدا، فأنت تصلي السنة بعد ربع ساعة وتحضر الدرس معهم. خلق الله عز وجل السماوات والأرض في 6 أيام، هل يوم مثل يومين 24 ساعة أم يوم 1000 سنة؟ يوم الله أعلم بقدره، لأن السماوات والأرض إنما صارت الأيام فيها أياما بجريان الشمس والقمر، وهي مخلوقة في هذه الأيام 6، فهذه أيام الله أعلم بقدرها. الله أكبر. هل يخلق الله أفعال القلوب ولا يخلق ميل هذه القلوب، وأن الإنسان حرية في هذا الميل؟ كيف تتصور أن شيئا في الكون يخلقه غير الله، وهل الميل إلا عمل من أعمال القلوب؟ فلا بد أن تعتقد اعتقادا جازما أن كل المخلوقات وأفعالها وصفاتها بجميع ما فيها كانت عدما محضا ثم خلقها الله عز وجل وأوجدها بما فيها هذا الميل، ولا يعني ذلك أن الإنسان مكبر أو أنه بلا اختيار كما جعلتهما قسيمان، هل الإنسان حرية أم أن الله خلق أفعاله؟ هل يلزم من أن تقول أن الله خلق أفعال العباد أن الإنسان بلا اختيار؟ لا، الله خالقه وقد خلق له اختيارا وخلق له قدرة وإرادة بها يقع فعله، ومن هنا لا تنافي بين الأمرين، الله عز وجل خالق أفعال العباد وخالق قدرتهم وإرادتهم. هل إذا انتهى صراعنا مع اليهود على الأرض بأي شكل ما يجعل العداء الذي بيننا وبينهم ليس له سبب؟ لا أبدا، اليهود بقوا أعداءنا رغم أنهم لم يأخذوا ديارنا نحو من 20 قرن من الزمن، نحو من 19 قرن، يهود ما خدوش أرضنا إلا من 50 سنة، ولكن هل يمكن أن يجيل أحد من كتاب الله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وأرأيت المسلمين عبر هذه العصور ولم يكن اليهود قد أخذوا شيئا من أرض المسلمين، ولم يكونوا يريدون ولا يحلمون بأن يعني يأتوا إلى فلسطين عبر هذه الأزمنة، فهل كان المسلمون يعتقدون صدق هذه الآية ويوقنون بها أم أنهم يشكون في ذلك؟ من شك فيها لم يكن مؤمنا، وكل ودخل في الذين أشركوا وبدا الصليب بلا شك، لأنهم كما قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، فهم شيء واحد، لكن الذين هم أدنى مودة لنا الذين إذا سمعوا الحق بكوا وإذا سمعوا القرآن صدقوا وآمنوا، فهؤلاء النصارى الذين وصف الله، وتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هل يجوز للإمام أن يقنت في الركعتين الأخيرتين من التهجد وكان قد صلى الوتر في صلاة التراويح؟ القنوت يكون في الوتر ولا يشرع القنوت في غيره، فإذا قنت في الوتر لا يشرع وتر ثاني ولا يشرع قنوت في الركعتين في التهجد، فهذا محدث، ولكن صلاة الناس صحيحة لأجل الجهل والتأويل. قنوت النوازل مشروع، يمكن. ما قولك في من يستدل بقصة الرتبي على طلب الدعاء من الميت ويقول إنها ولو لم تصح فقد ذكرها ابن قدامة الموني وصاحب الشرح الكبير والنووي والقرطبي وابن كثير وسكتوا عليها وهؤلاء قدوة في العلم؟ نعم ذكروها ولم يضعفوها، لكن هي ضعيفة بلا شك، إذ هي رؤيا منام، ثم لا تؤخذ الأدلة من مجرد حكايات تذكر. قد ذكر ابن كثير قصصا كثيرة جدا في البداية والنهاية، فمعنى ذلك أنه يرى صحة كل ما يروي؟ والقرطبي ذكر حكايات كثيرة جدا فيها أشياء منكرة في التفسير وفي غيره، فلا عبرة بسكوت العلماء. الإقرار هو إقرار الشرع، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم، أما غيره فكل يؤخذ من قوله ويترك، فكيف بسكوته وتركه؟ إذا كان يؤخذ من قوله ويترك، من قوله لو صرح هؤلاء بجواز ذلك وصحته لما قبلناه لمخالفته الدليل، فكيف نقول بمجرد حكاياتهم وسكوتهم؟ فهذا أولى بالترك، أولى بأن نأخذ منه ما يوافق الدليل ونترك ما يخالف الدليل. وطالما أنه لم يثبت قط أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طلبوا الدعاء من ميت ولا أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فلا يجوز طلب الدعاء من الأموات. كل قبل هذا أستغفر الله.